كان ابن القيم في بدايع الفوائد تفرق بين الخبر والصفة. ما يظهر للفرق بينهم إلا إذا أراد بالصفة الصفة اللازمة الدال عليها الاسم مثل السمع والبصر